هذا الكلام أين مولده؟ إذا كان مستثنى منه موجودا أي تاما. فإذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه، هذا مستثنى منه وهذا مستثنى، مستثنى هو ما بعد إلا، مستثنى منه قبل إلا. طيب هذا غالبا. نعم يا أخي. إذا كان من جنسه زي من جنس الطلاب أم لا؟ نعم، نجح الطلاب إلا عاملا. إلا عاملا وانقطع أم لا؟ كلامنا حول الطلاب لا حول العمال. نجح الطلاب إلا عاملا، هذا منقطع. لماذا منقطع؟ المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. إذا عندنا يا أخي 8 أو 10 مصطلحات أو أكثر، أداة الاستثناء إلا، هنا إلا، المستثنى الاسم الواقع بعده إلا، المستثنى منه هذا الكل الذي يستخرج منه الجزء قبله إلا، تام، كلام تام، مستثنى منه موجود، مفرغ غير موجود، موجب لا يوجد نفي ولا نهي ولا استفهام، غير موجب إما منفي يوجد ذات نفي أو يوجد ذات نهي أو ذات ماذا؟ استفهام، متصل مستثنى من جنس المستثنى منه، منقطع مستثنى من غير جنس المستثنى منه. واضح يا أخوان؟ هذه مصطلحات ماذا؟ هذا الباب. إذا عرفنا هذه المصطلحات فلنعرف ماذا؟ الأحكام، لأن الأحكام تنبني على الأسماء. طيب يا أخي، ما الحكم إذا كان الكلام تاما موجبا؟ إذا كان الكلام تاما موجبا، نقول في تفصيل. إذا كان الكلام تاما موجبا، تام موجب لا يوجد نفي، نقول إما متصل أو منقطع، وفي كل الحالين هذا، كلا الحالين أم في كلتا الحالتين؟ كلتا الحالتين، كلا الحالتين، أيهما؟ أيهما؟ ها؟ كلا الحالتين، ها حسن. قلنا الحال يذكر ويؤنث، تقول كلا الحالين أو كلتا الحالتين. أنا كلتا، تقول كلتا، لا لا كلتا. طيب يا أخي، لأنك أنثت فلا بد أن تؤنث ماذا؟ كلتا أيضا. الآن يا أخي نريد أن نعرف أحكام هذه الأسماء، الأحكام. عرفنا الأسماء فقط، فما الحكم؟ زيد متى يكون منصوبا واجب وجوبا، ومتى يكون ماذا حكمه؟ حكم الاتباع وهكذا. طيب نبدأ بالأسهل. الأسهل يا أخي إذا كان مستثنى منه غير موجود، قلنا لا يمكن خلو الجملة من مستثنى منه إلا إذا كان ماذا؟ إذا كان غير موجود. واضح يا أخي؟ ففي هذه الحالة يا أخي ما بعد إلا يكون إعرابه بحسب ما يقتضيه العامل، ما بعد إلا يكون إعرابه بحسب ما يقتضيه العامل. ما نجح، نجح ما إعرابه؟ فعل. يقتضي ماذا الفعل؟ فاعل. فنقول نجح زيد الزيد الفاعل مرفوع. لا تكرم أنت، لا تكرم إلا من؟ أهل السنة. إذا ارفع إلا ولا، تكرم أهل السنة. الفعل والفاعل نحتاج إلى ماذا؟ مفعول به يكون منصوب. هذا إعراب ماذا؟ إعراب ماذا؟ لا تكون مستثنى من أصلا. هذا انتقض النفي بإلا، هنا انتقض النفي بإلا، كأن الجملة ماذا؟ لإفادة الحصر فقط، وإلا ليس هناك مستثنى منه. أصله تكرم أهل السنة، تكرم أهل السنة، لكن لما أدخلت النفي والاستثناء هذا حصرته، أي لا تكرم غير أهل السنة، تكرم أهل السنة بحصرا لا غير. فما إعراب أهل؟ مفعول به تكرم، مفعول به لتكرم. هل نجح إلا نجح؟ قلنا فعل أيضا، نحتاج إلى ماذا؟ فاعل. هل مررت إلا بزيد؟ زيد مجهور بماذا؟ بحرف الجر. إذا حكم المستثنى إذا كان الكلام مقربا بحسب ماذا؟ ما يقتضيه العامل، بحسب ما يقتضيه العامل. هذا قلنا نبدأ بالأسهل. بقي إذا كان المستثنى تاما، إذا كان المستثنى تاما نقول إما موجب مثل نجح الطلاب إلا زيدا، أو منفي ما نجح الطلاب إلا زيدا أو إلا زيدا. إذا كان تاما موجبا فأسلم، إذا كان تاما منفيا فجواز الأمرين، الإتباع على البدلية والنص على الاستثناء. سهل إن شاء الله، هذا الباب سهل بإذن الله تعالى. طيب نقرأ، من يقرأ؟ أبا عبد العزيز. ليس ما هو ليس مفرط، ليس استثنى منه موجود، تمام، يعني استثنى منه موجود موجب ألا، هذا ما ليس فيه نفي ولا نهي ولا استفهام. طيب نحن فشربوا منه إلا قليلا منهم، فشربوا استثنى منه موجود الواو. طيب النفي موجود أو النهي أو الاستفهام؟ لا. إذا ما نوع هذا الكلام؟ تا موجب. طيب فما حكم ما بعد إلا وجوب الأمر؟ فشربوا منه إلا قليلا منهم، قليلا منهم منهم. إذا متصل منقطع، ما معنى متصل؟ عبد الرحمن. إذا هنا متصل، فإن فقد الإجاب، ما معنى فقد الإجاب؟ فقد الإجاب لكن ما معنى فإن فقد الإجاب؟ ما معنى لا يكون موجبا؟ نعم، لا ما معنى فقد الإجاب؟ لا فيه نفي ولا نهي ولا استفهام. ترجح البدل في المتصل نحو ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه، ما أعرب فعلوا، الواو هنا فعلها، إلا قليل، قليل تابع لماذا؟ للواو على البدلية. طيب والنص في المنقطع عند بني تميم، في المنقطع النص، ما معنى النص في المنقطع؟ ما نجح الطلاب إلا عاملا. نعم، ووجب عند الحجازيين نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. هل اتباع الظن من العلم؟ من اتباع العلم؟ لا، منقطع. إذا ما وما لم يتقدم فيه ما، إذا نحن ننتقل للشرح، ننتقل للشرح. أقرأ الشرح. لماذا هنا قال في أحد القولين ومنه في أحد القولين؟ يعني هذه الآية فسجد الملائكة كلهم أجمعون. نعم كلهم أجمعون. طيب إلا إبليس. طيب إلا إبليس قال في أحد القولين، لأن القول الأول أن إبليس ليس من الملائكة، فإن لم يكن من الملائكة كما في صريح الآية كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ماذا نقول؟ الاستثناء منقطع. طيب أما إذا قلنا من الملائكة فماذا متصل؟ فهنا قال ومنه في أحد القولين هذه الآية، في أحد القولين. أي القولين؟ القول بالانقطاع عن بالاتصال، انقطاع نعم. طيب اقرا. عندك علامة تعجب؟ علامتين تعجب خطأ هذا، يعني هذا الكلام خطأ، هذا التعجب وضع التعجب هنا. فلو كانت المسألة لحالها، ما معنى فلو كانت المسألة لحالها؟ يعني إذا كان الكلام كما سبق، إذا كان الكلام تاما وماذا ولكن ماذا غير موجب، ولكن الكلام السابق غير موجب، إذا كان تاما. ما معنى تاما؟ ولا فلو كانت المسألة بحالها. الآن ذكر المسألة الأولى، ما هي المسألة الأولى؟ الكلام تام موجب، تام موجب. ما معنى التام الموجب يا أبا مالك؟ موجب لا نفي ولا استثناء ولا استفهام. طيب يا أخي قلنا ما الحكم؟ وجوب، وجوب النفي، سواء كان متصلة أو منقطع. انتهينا من ماذا؟ عرفتم هذه يا أخوة؟ ولكن الكلام السابق غير موجب، فلا يخلو إما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا. طيب الآن كلام ماذا؟ تام زائدا غير موجب. مثل الأولى ماذا؟ تام موجب، هنا تام غير موجب. نقول أيضا ألف وضع الألف إذا كان ماذا؟ متصلا، والثاني إذا كان منقطعا. هذا متصل. قال فلا يخلو، وفإن كان متصل جاز في المستثنى وجهان. طيب تابعا وماذا ومستثنى؟ مثال أعطوني مثالا غير الكتاب يا أخوة. تام غير موجب، إذا غير موجب تحتاج إلى ماذا؟ نفي. ما قام نفس المثال القوم إلا زيدا، ما قام القوم إلا زيدا، النصب البدل الإتباع على البدل. ماذا قلنا؟ ما قام القوم إلا زيدا، زيدا منصوب لا منصوب، ويجوز أن يكون لماذا؟ لأن القوم منصوب، واضح فيه؟ طيب أما إذا كان منقطعا ماذا نقول؟ ما قام القوم إلا طيب عاملا، ماذا قال؟ طيب وإذا كان الإسلام مقدم فالحجاج يجبون النصب، وبن تميم يجوزون النصب والإبدال. نعم إذا كان متصلا وجوب النصب فيه نعم جواز النصب أو جواز ماذا الإتباع. أما إذا كان منقطعا عند الحجازيين وجوب النصب وعند التميميين جواز الوجهين أو جواز الأمرين. عرفنا هذه المسألة الثانية إلى هنا تام تام. الآن المسألة الثالثة يا أخي مقرر إذا كان مصررا مصرر يجتمع مع هذا أم مع هذا ها؟ مع غيره طيب قلنا بحسب لماذا ما تقول بحسب العامل طيب ما قام إلا زيد هنا ما أكرمت إلا زيدا ما سلمت إلا على زيد واضح يا أخي بحسب ماذا بحسب العامل بحسب العامل عليه السلام مستثنى منه غير موجود المستثنى منه غير موجود طيب إلى هنا هذه ثلاث مسائل كل الاستثناء ثلاث مسائل هذه مسائل ثلاثة طيب وهذا التفصيل يذكره ابن هشام وإلا أكثر من حد ما يذكر هذا التفصيل الموجود هنا التفصيل الموجود هنا بقي ماذا يعني في كل هذه الأمثلة في هذه المسائل الثلاث أن المستثنى متأخر أم لا متأخر يقول وإذا تقدم المسؤول وذكر لنا أمثلة على ماذا أمثلة على هذا نفي أم لا وذكر لك مثالا على النهي ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك لا ولا يلتفت لا أداة ماذا نهي ومثال على الاستفهام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فحكم الاستفهام وحكم النهي حكم ماذا حكم النهي أحببتم نقرأ نقرأ قالوا مثال النهي قوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك طيب يا أخي حكم الكلام تمام مفرغ تمام طيب أحد نعم إلا امرأتك ما الحكم كلام غير موجب ومقرر وتام ما الحكم غير موجب وماذا والتام طيب متصل ام منقطع متصل طبعا اذا ما الحكم الاتباع او النصب يجوز ان نقول ماذا ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك او الا امرأتك هذا اذا قلنا ان امرأتك هذه الكلمة مستثناة من ماذا من احد ولا يلتفت منكم احد اما اذا رجعنا الى بداية الاية فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك فأسر بأهلك الا امرأتك اي لا تسري بها اذا قلنا هكذا يكون الكلام منفيا ام موجبا فأسر كلام يكون ماذا موجبا ننتقل الى ماذا المسألة الاولى في المسألة الاولى ماذا إذا قلنا امرأتك مستثنى من أهلك فأسر بأهلك بقطع من الليل نقول وجوب النصب إذا قلنا أن امرأتك مستثنى من ماذا من أحد سيكون ماذا ولا يلتفت منكم أحد فإذا قلنا ماذا غير موجب فماذا جواز الأمرين واضح فيه طيب يقول وقرأ الباقون بالنصب إلا امرأتك على الاستثناء وفيه وجهان أحدهما أن يكون مستثنى من أحد وجاء قراءة الأكثر عن وجه المرجوح لأن مرجع القراءة رواية للرأي نعم القراءة توقيفية أم لا القراءة توقيفية لا تخضع لماذا لا تخضع لآراء النحاة القراءة القرآنية لا تخضع لآراء النحاة فلأن مرجع القراءة الرواية للرأي هذا وقصه والثاني أن يكون مستثنى من أهلك فعلى هذا يكون النص واجبا فعلى هذا يكون النص واجبا لماذا؟ للمسألة الأولى نعم. ومثال الاستفهام قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ما معنى هذا الكلام؟ هذا استفهام أم لا؟ استفهام، لكن استفهام إنكاري، أي لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، الضال هو الذي يقنط، أما المؤمن لا يقنط. ماذا قال شعيب؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لماذا؟ وأعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم من الله ما لا تعلمون، يعني بعد ماذا؟ بعد فقد يوسف، وقالوا أنه ماذا؟ أكله الذئب، وكذلك فقد ماذا؟ ابنه الثاني، ومع هذا يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، انتظر ماذا يعقوب؟ يقول وأعلم من الله ما لا تعلمون. إذن من شدة يقينه بوعد الله جل وعلا وشدة توكله بالله جل وعلا وعلى على الله جل وعلا يقول وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهنا هكذا يا أخي، من الذي يقنط؟ المؤمن لا يقنط، لأن رحمة الله وسعت كل شيء. طيب يا أخي، ويكون الفرج قريبا، لكن ماذا يراه المؤمن؟ أنه أحيانا يصل إلى اليأس، ومع أن الفرج قريب فلا يقنط برحمة ربه إلا الضالون. نعم. طيب، وعكس القنوط ماذا؟ أحسن، ماذا قال الله جل وعلا؟ فلا يأمنوا إلا القوم الكافرون، إلا القوم الكافرون. نعم. طيب، إذن الذي يأمنوا، لا كافرون، كافرون، الذي كافرون، ها؟ كافرون إن شاء الله. طيب، إذن هناك أمن من ماذا؟ من مكر الله جل وعلا، وهناك قنوط من رحمته جل وعلا، وكلا الأمرين ماذا؟ من الكبائر، وكلا الأمرين من الكبائر. موضع الشاهد النحوي هنا ماذا يا أخي؟ ومن يقنط من رحمة ربه، من يقنط، أي من يقنط من الناس من رحمة ربه إلا الضالون. الكلام تام أم مفرغ؟ ها، ومن يقنط من الناس من رحمة ربه، كلام تام، استثنى منه موجود الضمير، ضمير ضمير ماذا؟ ضمير يقنط، ضمير يقنط، ومن يقنط، يقنط فعل، أين الفاعل؟ هو، نعم، إلا الضالون. إذا الكلام تام لكن غير موجب بسبب وجود ماذا؟ الاستفهام، والاستفهام حكم، حكم ماذا؟ حكم النفس، حكم النفس. فالكلام المسألة الأولى من الثانية، مسألة الثانية كلام تام لكن غير موجب. طيب، متصل أم منقطع؟ متصل. إذا كان متصلا جواز ماذا؟ الأمرين، النصر والاتباع على البدلية. طيب، فماذا نقول؟ إلا الضالون. وهل يجوز أن نقول إلا الضالين؟ الآن الضالون اتباع على ماذا؟ البدلية. طيب، هل يجوز أن نصبه على الاستثناء إلا الضالين؟ يعني في غير القرآن، إذا تكلمنا نحن بكلامنا يجوز يا أخي، يجوز الأمران. قرأ الجميع بالرفع على الإدلال من الضمير ليحنطوا، ولو قرئ الضالين إلا الضالين بالنص على الاستثناء لجاز، ولكن القراءة سنة متبعة، القراءة القرآنية سنة متبعة. طيب يا أخي، انتهينا من ماذا؟ إذا كان الاستثناء، وإن كان الاستثناء منقطعا، انتهينا من المتصل. إذا كان منقطعا هنا هذا الفرع، إذا كان منقطعا فأهل الحجاز يجيبون النص، يجيب النص عند من؟ عند الحجازيين. طيب، وفيقولون ما فيها أحد، نعم، وبلغتهم جاء التنزيل، وقال الله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، استثنى اتباع الظن من العلم. فهل الظن من جنس العلم يا أخي؟ لا، هنا إذا استثناء ماذا؟ استثناء منقطع. فإذا كان منقطعا نلاحظ هنا منصوب أم مرفوع؟ طيب، نعم منصوب. وإلا لو أجزنا الاتباع على البدلي ماذا نقول؟ ما لهم به، هو الأصل ما لهم به علم، ما لهم به علم من زائدة هذه إلا اتباع الظن. وبنو التميم يجيزون النقد والإبدال ويقرؤون إلا اتباع الظن، بالرفع على أنه بدلا من العلم باعتبار الموضع. ولا يجوز أن يقرأ بالخفض على الإبدال منه باعتبار لفظه، لأن الخافض له من الزائدة، واتباع الظن معرفة موجبة، ومن الزائدة لا تعبر إلا في النكرات المنفية أو المستفهم عنها. وقد اجتمع في قوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. طيب، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، من زائدة داخل على ماذا؟ على نكرة. إذا يشترط لدخول من الزائدة أن يكون المذكور عليها ماذا؟ نكرة، وسياقه نفيا أو ماذا؟ استفهاما. هنا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى نفي، وتكملة الآية فرجع البصر هل ترى من فطور، هل استفهام من فطور، فطور نكرة دخلت من زائدة عليها، والسياق السياق ماذا؟ سياق استفهام. إذا لا يجوز أن نقول ماذا؟ نقول على لغة بني تميم: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. نقول معطوف على ماذا؟ على علم باعتبار دخول من الزائدة على اتباع الظن. لماذا؟ لأن اتباع الظن معرفة، وقلنا من الزائدة لا تذكر إلا على النكرة فلا يستقيم. واضح؟ وإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه، هذه المسألة إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه، كل هذه الأمثلة أن المستثنى منه قبل ماذا؟ قبل المستثنى. إذا عكس الأمر طيب وجب نصبه مطلقا، أي سواء كان استثناء منقطعا ما فيها إلا حمارا أحد طيب، أو متصلا نحو ما قام إلا زيدا القوم قال الكميت نعم، وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهبه. وإنما امتنع الاتباع في ذلك لأن التابع لا يتقدم على المتبوع، التابع يتقدم على المتبوع لا يتقدم إلا في ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشون خطرهم قبله، النبي عليه الصلاة والسلام قبله نعم، وهذا أمر غريب لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التابع لا يتقدم على المتبوع. الآن يعني مسؤولو الدنيا حراسهم خلفهم أم لا؟ التلفي خلفهم يمشون نعم، التابع لا يتقدم على المتبوع. وإن كان الكلام السابق على إلا غير تام، ونعني به أن لا يكون المستثنى منه مذكورا، طيب هذه المسألة الثالثة، المستثنى منه غير مذكور. وإن كان الكلام السابق، الكلام السابق ماذا كان؟ هنا قال وإن كان الكلام السابق لكن غير موجب، يعني إفهام. هنا يقول وإن كان الكلام السابق يعني غير موجب ولكن مقرر، هكذا يتدرج. ونعني به أن لا يكون المستثنى منه مذكورا، فإن الاسم المذكور الواقع بعد إلا يعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا. هذا الاسم يعطى يعني حكم ما إذا كانت أداة الاستثناء غير موجودة، ما قام زيد، ما أكرمت زيدا، ما سلمت على زيد نعم، فنقول ما قام إلا زيد، ما وما رأيت إلا زيدا، وما مرت إلا بزيد. ويسمى ذلك استثناء مفرغا، لأن ما قبل إلا قد تفرغ لطلب ما بعدها ولم يشتغل عنه بالعمل كما يقتضي. والاستثناء في ذلك كله من اسم عام من محذوف، فتقدير ما قام إلا زيد أي ما قام أحد إلا زيد، وكذا الباقي. إذا هكذا قال والاستثناء في ذلك كله من اسم عام من محذوف، الاستثناء من اسم من ماذا؟ اسم عام من محذوف، فتقدير ما قام أحد إلا زيد، فما إعراب زيدون إذا قلنا هكذا؟ بس إذا عكر هذا أبدا، لكن الصواب ماذا؟ على ما يقتضيه العامل، الصواب أننا نقول ما قام إلا زيد، زيد هو الفاعل، زيد هو الفاعل نعم. طيب إلى هنا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.